والسائل ما الحكم في من يقول ان المعتزله والجهميه والاشاعره وغيرهم من الفكره الخلاف بينهم وبين اهل السنه والجماعه في مسائل العقيده بسيطه لانهم اجتهدوا ولم يوفقوا في بعض المسائل وعندما نوحش او ذكر الله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود والنصارى افترقت اليهود على ثلاث وسبعين فرقه والنصارى على ثلاثين وسبعين فرقه وتختلف هذه الامه الى ثلاث وسبعين فرقه كلها في الارض لا واحده فرقت اليهود على 71 اليهود على 71 هو حضر الحديث وعرض وقعنا في الخلق يقول نرجو من سماحتك التفصيل والايضاح حول هذه المسألة. نعم، لا شك أن المذاهب فيما يتعلق في أسماء الله وصفاته وغيرها من مسائل الإيمان والدين والقدر وأحوال الآخرة كلها حدثت بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم، وكلها محدثة، وكلها ينطبق عليها تماما قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. لكن هذه المذاهب تختلف في بعدها عن طريق أهل السنة والجماعة وقربها، فبعضها أقرب من بعض، والخلاف فيها ليس بالأمر البسيط بل هو أمر عظيم جدا. وأنا أضرب لكم مثلا، إذا قال قائل إن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالرحمة، لا يوصف بالرحمة، وأن كل اسم أو صفة تدل على الرحمة فالمراد بها الإحسان أو إرادة الإحسان، وقال آخر بل إن الله تعالى يوصف بالرحمة ولكنها رحمة تليق به عز وجل ولا تشبه الرحمة التي في المخلوق، فهل الخلاف بينهما بسيط ولا غير بسيط؟ الخلاف غير بسيط، لأن الأول ينكر وصفا أثبته الله لنفسه، ولولا أنه مجتهد لكان الأمر تكذيبا لما أثبت الله به نفسه لما أثبته الله لنفسه فيكون كفرا وردة. كذلك يقول قائل إن الله لا يغضب، إن الله لا يغضب ولا يوصف بالغضب، وإنما الغضب إرادة الانتقام أو الانتقام نفسه. وقال الآخر بل الله يغضب، لأن الله أثبت لنفسه الغضب، فقال عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. فهل الخلاف بينهما بسيط؟ أبدا غير بسيط، خلاف عظيم. هذا يثبت الثاني يثبت ما أثبته الله لنفسه، والأول ينفي ما أثبته الله لنفسه، ولولا أنه يتأوله لكان نفيه تكذيبا فيكون ردة. فعلى كل حال الخلاف بين هؤلاء المبتدعة من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم من يعطل ما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله ليس بالبسيط، بل هو أمر عظيم. والواجب على كل مؤمن أن يثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن بدون مماثلة وبدون تكييف، لا يمثل ولا يكيف، لا يقول مثلا إن كيفية غضب الله كذا وكذا، ولا يقول إن غضب الله كغضب الإنسان على ابنه إذا خالف أمره، بل غضب الله غضب يليق بذاته وجلاله وعظمته كما أن غضب المخلوق يليق به. عرفتم يا جماعة؟ غضب المخلوقات بعضها مع بعض يختلف، غضب الأم على ابنها ليس كغضب الأب على ابنه، غضب الأب على ابنه أشد وأقرب للعقوبة الشديدة بخلاف غضب الأم، وكذلك غضب السلطان على الرعية ليس كغضب الأب على الابن، قد يكون أنكى وأشد، لأن الأب لو غضب على ابنه يكون في غضبه يقترن غضبه بالرحمة والحنان والعطف بخلاف غضب السلطان. المهم أن أهل السنة والجماعة، وأريد منكم أيها الإخوة قاعدة تفهمونها، كل ما وصف الله به نفسه فالواجب علينا إثباته، لأن الله هو الذي أخبرنا عن نفسه وهو أعلم بنفسه من غيره، ولكن يجب أن ننزه هذا الإثبات عن التمثيل والتكييف، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.